بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، هذا الدرس أول مرة نأخذه، وهو متعلق ماذا يفعل من بلغ سن الرشد، ماذا يفعل من بلغ سن الرشد. الشباب الدرس يعنيهم أكثر من غيرهم، وكلنا كنا شباب، مرت مراحل الشباب، وخبط منا من خبط، وضاع منا من ضاع، ونسأل الله أن يلطف بنا جميعا. قال رحمه الله: إذا بلغ العبد، إذا بلغ أي سن الرشد، سنقرأ الكلام كله وبعدها ننظر ما يحتاج إليه من الشرح. قال: إذا بلغ العبد أعطي عهده الذي عهد إليه خالقه ومالكه، فإذا أخذ عهده بقوة وقبول وعزم على تنفيذ ما فيه صلح للمراتب والمناصب التي يصلح لها الموفون بعهدهم. فإذا هز نفسه عند أخذ العبد وانتخاها وقال: قد أهلت لعهد ربي، فمن أولى بقبوله وفهمه وتنفيذه مني؟ فحرص أولا على فهم عهده وتدبره وتعرف وصايا سيده له، ثم وطن نفسه على امتثال ما في عهده والعمل به وتنفيذه حسب ما تضمنه عهده، فأبصر بقلبه حقيقة العهد وما تضمنه، فاستحدث همة أخرى وعزيمة غير العزيمة التي كان فيها وقت الصبا قبل وصول العهد، فاستقال من ظلمة غرة الصبا والانقياد للعادة والمنشأ، وصبر على شرف الهمة وهتك ستر الظلمة إلى نور اليقين، فأدرك بقدرة صبره وصدق اجتهاده ما وهبه الله له من فضله. فأول مراتب السعادة أن تكون له أذن واعية وقلب يعقل ما تعيه الأذن، فإذا سمع وعقل واستبانت له الجادة ورأى عليها تلك الأعلام، ورأى أكثر الناس منحرفين عنها يمينا وشمالا فلزمها ولم ينحرف مع المنحرفين الذين كان سبب انحرافهم عدم قبول العهد أو قبلوه بكره، ولم يأخذوه بقوة ولا عزيمة، ولا حدثوا أنفسهم بفهمه وتدبره والعمل بما فيه وتنفيذ وصاياه، بل عرض عليهم العهد ومعهم ضراوة الصبا ودين العادة وما ألفوا عليه الآباء والأمهات، فتلقوا العهد تلقي من هو مكتف بما وجد عليه آباءه وسلفه، وعادتهم لا تكفي من يجمع همه وقلبه على فهم العهد والعمل به، حتى كأن ذلك العهد أتاه وحده وقيل له: تأمل فيه ثم اعمل بموجبه. فإذا لم يتلقى عهده هذا التلقي أخلد إلى سيرة القرابة وما استمرت عليه عادة أهله وأصحابه وجيرانه وأهل بلده، فإن علت همته أقلد إلى ما عليه سلفه ومن تقدمه من غير التفات إلى تدبر العهد وفهمه، فرضي لنفسه أن يكون دينه دين العادة. فإذا سامه الشيطان ورأى هذا مبلغ همته وعزيمته رماه بالعصبية والحمية للآباء وسلفه، وزين له أن هذا هو الحق وما خالفه باطل، ومثل له الهدى في صورة الباطل والضلال في صورة الهدى بتلك العصبية والحمية التي أسست على غير علم، فرضاه أن يكون مع عشيرته وقومه له ما لهم وعليه ما عليهم، فخذل عن الهدى وولاه الله ما تولى. فلو جاءه كل هدى يخالف قومه وعشيرته لم يره إلا ضلالة. المهم الكلام كثير، إن كان ما قد سبق مفهوما لكم واصلنا في الكلام حتى يتم حتى يتكامل بعضه مع بعض، وإن لم اكتفينا بهذا الذي قد قرئ عليكم. إيش عندكم يا حسين؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نزيد نواصل شوي، هو طويل. قال: وإذا كانت همته أعلى من ذلك ونفسه أشرف وقدره أعلى، أقبل على حفظ عهده وفهمه وتدبره، وعلم أن لصاحب العهد شأنا، ليس كشأن غيره، فأخذ نفسه بمعرفته من نفس العهد، فوجده قد تعرف إليه وعرف نفسه وصفاته وأسماءه وأفعاله وأحكامه، فعرف من ذلك العهد قيوما بنفسه، مقيما لغيره، غنيا عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه، مستو على عرشه فوق جميع خلقه، يرى ويسمع ويرضى ويغضب ويحب ويبغض، ويدبر أمر مملكته وهو فوق عرشه، متكلم آمرا ناهيا، يرسل رسله إلى أقطار مملكته بكلامه الذي يسمعه من يشاء من خلقه، وأنه قائم بالقسط مجاز بالإحسان والإساءة، وأنه حليم غفور شكور، جواد محسن موصوف بكل كمال، منزه عن كل عيب ونقص، وأنه لا مثل له، ويشهد حكمته في تدبير مملكته، وكيف يقدر مقاديره بمشيئة غير مضادة لعدله وحكمته، وتظاهر عنده العقل والشرع والفطرة، فصدق كل منهما صاحبيه، وفهم عن الله سبحانه ما وصف به نفسه في كتابه من حقائق أسمائه التي بها نزل الكتاب وبها نطق ولها أثبت وحقق، وبها تعرف إلى عباده حتى أقرت به العقول وشهدت به الفطر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. على كل ربنا جل شأنه يختص من الشباب بل وحتى من الصبيان بمزيد الصلاح والفهم والسداد والأدب. فانظر، قال الله: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا، فأعطاه الله الحكم صبيا لأنه أخذ بمأخذ الجد، أخذ الدين والآداب والأخلاق بمأخذ الجد، فأعطاه الله عز وجل ذلك. وهكذا إسماعيل عليه السلام، إسماعيل بينما هو صبي مع أبيه إبراهيم الخليل عليهما السلام، إذ أرى الله إبراهيم في المنام أن يذبح إسماعيل، ابتلاء من الله ليعلم الله كمال الصدق في عبده وفي أوليائه. فابتلى الله إبراهيم بأن أراه في المنام، وآمرا له أن يذبح إسماعيل، فإبراهيم سلم لله فيما دعاه الله إليه، فتوجه إلى إسماعيل، وإسماعيل صبي، قال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فانظر ماذا ترى، بمعنى أنا قد سلمت لربي أن أذبحك، بقي أن هل أنت مسلم لربك مثل ما سلمت لربي؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر. هذا من هو؟ إسماعيل عليه السلام في مرحلة الصبا، ما قد وصل إلى مرحلة البلوغ، إلى مرحلة التكليف والبلوغ. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا شأن إسماعيل في مرحلة الصبا، وهو ولد أعده الله وهيأه الله ليكون رسولا، ليكون نبيا رسولا. فنستفيد من هذا أن هنالك من الصبيان وهنالك من الشباب من جعل الله لهم من العناية وزيادة التوفيق وقوة الفطرة والإرشاد والسداد والرشاد ما لم يكن لغيرهم. فابن القيم رحمه الله، ابن القيم رحمه الله يبين ما على الشباب المسلم إذا بلغ مرحلة البلوغ وصار شابا ماذا عليه، كيف يتعامل مع دينه. قال رحمه الله: إذا بلغ العبد أعطي عهده. معروف أن الصبي مرفوع عنه القلم، هذا جاءت به شريعة الإسلام أن الصبي مرفوع عنه القلم حتى يصير شابا، إذا بلغ سن التكليف فهنا يسير يعني ما له له وما عليه عليه، يسير ما يقوله ما يفعله ما يعتقده ما كذا له وعليه. قبل سن البلوغ يكتب له الحسنات والصالحات والخير ولا تكتب عليه السيئات، فإذا بلغ كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات، وصار كما سمعت يعني مطالب بما جاءت به الشريعة. قال: إذا بلغ العبد أعطي عهده الذي عهد إليه خالقه ومالكه، فإذا أخذ عهده بقوة، يعني العهد هنا أنه يسمع ويطيع لله، يسمع ويطيع لله، يأمره الله فيأتمر ويزجره الله فينزجر ويدعوه الله فيستجيب ويخبره الله فيصدق، يسير محققا لعبودية الله سبحانه وتعالى ولا يتأخر عن ذلك. هذا إذا كان موفقا، وإذا كان عرف يعني المرحلة التي هو فيها وماذا تعني مرحلة البلوغ والشباب. قال: فإذا أخذ عهدا بقوة وبقوة وقبول وعزم على تنفيذ ما فيه، يعني أنه يعلم من خلال تفقهه في الدين، من خلال تفقهه في الدين، من خلال معرفته بأحكام الشريعة، أن من بلغ لا بد أن يأخذ الإسلام وأن يخضع الإسلام ويحتكم بأحكام الإسلام ويسير بسير الدين. قال: فإن أخذه بقوة وعزم وعدل وقبول وعزم على تنفيذه صلح للمراتب والمناصب التي يصلح لها الموفون بعهدهم. إذا قال: أنا عبد لله رب العالمين، إسماعيل يقول افعل ما تؤمر، هذه أوامر دين الله، أوامر لا ترد وزواجر لا ترتكب بل تجتنب، دين الله، نحن عبيد لله سبحانه. قال رحمه الله: صلح المراتب والمناصب التي لا يصلح، التي يصلح لها الموفون بعهدهم، فإذا هز نفسه عند أخذ العهد وانتخاها، أي انتخاها أي عظم أمرها وقال: يا نفس يصلح لك هذا، يصلح لك هذا، لا يصلح لك اللعب والضياع والميوعة والجري وراء الشهوات، وقد يكون ما هو أدهى من ذلك وأمر وراء الرذائل. قال هنا: فإذا هز نفسه عند أخذ العهد وانتقاها وقال: قد أهلت لعهد ربي، فمن أولى بقبوله وفهمه وتنفيذه مني. هذا مطلوب من كل شاب، مطلوب من كل شاب أنه يهيئ نفسه ويوطن نفسه للعمل بأمر الدين. وللأسف أن أكثر الشباب، شباب المسلمين، في غفلة عن هذا شديدة، بل آباؤهم أمهاتهم، بل كثير من آبائهم وأمهاتهم في غفلة كبيرة عن تعليم الشباب، توجيه الشباب ماذا عليهم مما أوجب الله من الواجبات والفرائض ويعني الطاعات. قال رحمه الله: قال فحرص أولا على فهم عهده وتدبره وتعرف وصاياه سيده، ثم وطن نفسه على امتثال ما في عهده والعمل به وتنفيذه حسب ما تضمنه عهده. هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. على كل عندنا حديث عظيم، وهو كما قال ابن عبد البر هو يعني لا أفضل منه في باب الفضائل أو بهذا المعنى، هو حديث سبعة ظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. قال: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، نشأ في عبادة الله، إن الشباب الذين زادهم الله اختيارا واجتباء واصطفاء وتوفيقا وسدادا عليهم أن يكثروا من ذكره ومن شكره ومن حسن عبادته، فإن الله خصهم بما حرم منه غيرهم وبما يعني لم يعطى لغيرهم، وذلك أنهم لم يكونوا في هذا المستوى وفي هذا المقام العليم. قال رحمه الله تعالى: فإذا أبصر بقلبه حقيقة العهد وما تضمنه، يعني قوي الإيمان، قوية المعرفة بالله، قوي الثقة بالله والتوكل على الله والاقتناع والتسليم بأنه عبد لله، ليس عبدا للشهوات، ليس عبدا للشهوات. قال رحمه الله: فاستحدث همة أخرى وعزيمة غير العزيمة التي كان فيها وقت الصبا، فمن وصول العهد. ماذا يريد ابن القيم رحمه الله؟ الشخص في مرحلة الصبا يسير بسير أبيه وأمه: صلي، افعل كذا، يصلح كذا، ما يجوز كذا كذا، هذا سيره بسير غيره، سيره بسير غيره. صحيح يا رجال، إذا كان الشخص في مرحلة الصبا يعني ما يعني يفعل الطاعات إلا بمتابعة له وتوجيه له وحرص عليه وانتباه عليه، هذا الآن يسير بسير غيره. إذا وصل مرحلة الشباب المطلوب أن يسير بسير إيمانه وبسير معرفته بربه وبسير يعني اقتناعه ورضاه بعبودية الله وبالتسليم لشرع الله عز وجل. انتهت مرحلة يعني أنه يسير بسير غيره، هنا يحتاج إلى سير تدين وتعبد منه لرب العالمين سبحانه وتعالى. إن أعطي هذا فهنا عرف نفسه وعرف من هو وعرف قيمته ومنزلته وأنه عبد لله عز وجل. فإذا وصل مرحلة الشباب وبدأ يتمرد على توجيهات الآباء والأمهات والمحبين له والحريص على استقامته وكذا، فهذا خطر عظيم، هذا خطر عظيم. ينتبه الشاب على نفسه من أن يسلك هذا المسلك. قال رحمه الله تعالى: قال فأبصر بقلبه حقيقة العهد وما تضمنه، فاستحدث همة أخرى وعزيمة غير العزيمة التي كان فيها وقت الصدا قبل وصول العهد إليه، فاستقال من ظلمة غرة الصبا. استقال بمعنى ترك هذا وصار يعني في مجال آخر، في مجال عالي. قال رحمه الله: والانقياد للعادة والمنشأ، هذه تركها وصبر على شرف الهمة وهتك ستر الظلمة إلى نور اليقين. ومفاد الكلام وقوة الكلام أن الشاب إذا بلغ يتعرف على ما له عند الله، لأن الشاب يكون عنده طموحات، يكون عنده طموحات، فإن تدنت الطموحات هذه إلى الشهوات وما شهوات فقط، فهذا ضياع ما بعده ضياع ومصيبة على الشباب ما بعدها مصيبة عليهم. وإن هو قال عندي طموحات، ماذا يريد ربي مني؟ ماذا يريد ربي وخالقي ومالكي ومدبر أمري؟ ماذا يريده مني؟ من أجل أن أصرف قوتي في هذا. انظروا إلى عبد الله بن عمرو لما كان يكثر من الصلاة والصيام وقراءة القرآن والأذكار وذلك، فقال له الرسول في ذلك، قال يا رسول الله إني أريد أن أستمتع بشبابي، إني أريد أن أستمتع بشبابي، هذه المتعة التي تسبب لصاحبها الحياة السعيدة السرمدية الأبدية. قال رحمه الله، قال فأدرك بقدر صبره وصدق اجتهاده ما وهبه الله له من فضله. فأول مراتب السعادة أن تكون له أذن واعية، يعني يحضر المواعظ، يحضر الخطب، يحضر الدروس ويتعلم ويتفقه ويسمع. انتبهوا الشيطان يا شباب، انتبهوا الشيطان، شيطان يقول للشاب أنت لا شاب، وش دخلك في طلب العلم؟ وش تحمل نفسك أن تحضر دروس وأن تحفظ قرآن وأن وأن؟ وكأنه يقول، كأن الشيطان يقول لهذا أريدك قطيعا تبعي، قطيعا تبعي أنا، لا تكن مع ربك، كن معي أنا، كن جنديا من جنودي في الشهوات التي أدعوك إليها. ينتبه الشباب على أنفسهم من هذا العدو ومن شياطين الجن ومن شياطين الإنس أيضا. قال فأول مراتب السعادة أن تكون له أذن واعية وقلب يعقل ما تعي الأذن، فإذا سمع وعقل واستبانت له الجادة ورأى عليها تلك الأعلام ورأى أكثر الناس منحرف عنها يمينا وشمالا فلزمها ولم ينحرف مع المنحرفين الذين كان سبب انحرافهم عدم قبول العهد. أطلنا عليكم الدرس يا رجال صح؟ لا إله إلا الله. نسأل الله أن يصلح شبابنا، نسأل الله، نسأل الله، نسأل الله بمنه وكرمه أن يصلح الشباب المسلم، أن يصلح الشباب المسلم، وأن يصلح الشباب من طلاب العلم، وأن يزيدهم هدى وأن يوفقهم إلى مراضيه.